وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم يا حي يا قيوم يا قوي يا عزيز، اللهم ارفع الضر عن المتضررين والبأساء عن البائسين والبلاء عن المضطهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أنت المستعان ومنك الفرج ومنك الفرج ومنك الفرج وإليك المشتكى وإليك المشتكى وإليك المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بك، ولا حول ولا قوة ولا حول ولا قوة إلا بك، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم أمن رواهم، اللهم أمن رواهم، اللهم داو مرضاهم، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم يا حي يا قيوم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم عجل بنصرهم يا قوي يا عزيز، اللهم عجل بنصرهم يا قوي يا عزيز، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم امددهم بجهد من جهدك يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بأعداء الدين من اليهود المعتدين والرافضة الحاقدين، اللهم اقصهم عددا وقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا، اللهم اجعل كيدهم في ضلال وامرهم في وبال وسعيهم في سفال يا قوي يا عزيز، يا قوي يا متين يا عزيز يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك عزا ونصرا للإسلام والمسلمين عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقى واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم قرب إليه البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير، اللهم كن معه وأيده بتأييدك، اللهم كن معه وأيده بتأييدك يا رب العالمين. اللهم بارك لمن بنى هذا الجامع المبارك، اللهم اغفر لوالدهم، اللهم ارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، اللهم وانزل على قبره شآبيب الرحمات، اللهم بارك في ذريته، اللهم بارك في ذريته، اللهم وفقهم لفعل الطاعات وعمل الخيرات يا رب العالمين. اللهم اهد نساء المسلمين، اللهم اجعلهن هاديات مهديات راضيات مرضيات حافظات للغيب بما حفظ الله، اللهم احفظهن من التبرج والسفور وموكل الأخلاق ودعايات السفور وأهل الكفر والفجور يا عزيز يا غفور. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم